إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن أحكام الإمامة في الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، لجمع، يقول الشارح، لجمعه المرتبتين، لأنه جمع بين القراءة للقرآن وبين الفقه والعلم بأحكام الصلاة. وهنا في هذا الفصل يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ترتيب الأحقية في الإمامة، من هو أحق الناس وأولى الناس أن يتولى الإمامة في الصلاة. والأصل في باب الإمامة أنه يستحب فيه أن يؤثر الإنسان غيره، يستحب فيه الإيثار وأن يؤثر الإنسان غيره، بخلاف باب الأذان. الأذان المستحب فيه هو التنافس عليه، المستحب في الأذان أن يتنافس الناس على الأذان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول لاستهموا عليهما، يعني لأجروا بينهم القرعة من تنافسهم على القيام بالأذان أو الصلاة في الصف الأول. لكن في مسألة الإمامة بالعكس، الإمامة فيها يعني تصدر ورياسة وكذا، فالأولى أن يؤثر الناس أن يؤثر بعضهم بعضا بها. لكن هناك يعني ترتيب معين للأولويات ولمن هو الأحق والأولى بأن يقدم في الإمامة. ما هي فائدة هذا الترتيب؟ فائدة هذا الترتيب أن من لم يكن صاحب الرتبة، يعني الذي يكون هو الأحق من بين الموجودين بالإمامة، فيكره له أن يتقدم للإمامة مع وجود من هو أحق بها منه. يكره لمن كان في مكان ويوجد في هذا المكان من هو أحق بالإمامة منه، فيكره له أن يتقدم ويتولى الإمامة. فإذا هنا من المهم أن الإنسان يعرف الترتيب ومن هو الأحق بالإمامة حتى لا يتقدم للإمامة وبين الموجودين من هو أحق بالإمامة منه. وكذلك أيضا من فوائد معرفة هذا الترتيب أنه بالنسبة لمن يعين الأئمة وهو الحاكم أو من يقوم مقامه من أصحاب المسؤوليات على المساجد وإدارة المساجد، ممن يتولى تعيين الأئمة، أنه إذا كان من بين المرشحين لهذه الوظيفة أو لهذه المهمة أكثر من واحد، فيختارون من بينهم من هو أولى وأحق. الحاكم يختار عند تعيين الأئمة من هو أولى وأحق بالإمامة، وإذا لم يكن الإمام معينا من قبل الحاكم وإنما جماعة المسجد هم يقدمون أحدهم ليصلي بهم، فأيضا عليهم أن يراعوا هذا الترتيب عند اختيارهم وتقديمهم لمن يأمهم ويصلي بهم. طيب، هنا يقول المؤلف: أولى الناس وأحق الناس بالإمامة هو الذي جمع بين الحسنيين، جمع بين العلم بالقرآن الكريم وبقراءة القرآن الكريم وجودة القراءة وفي نفس الوقت أيضا الفقه في الدين، وخاصة في أحكام الصلاة والعلم بفقه الصلاة وما يتعلق بها. فهذا يكون قد جمع بين المرتبتين، لأن هناك اختلافا بين الفقهاء في الأولى، هل هو الأفقه أو الأقرأ للقرآن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فما المقصود بأقرأهم لكتاب الله؟ وطبعا الإشكال هنا أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان العادة أن الأقرأ هو الأعلم، لأن العلم الأساسي عند الصحابة رضي الله عنهم هو القرآن الكريم، وكانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. فكانوا دائما يحفظون القرآن الكريم، يحفظون الآيات مع العلم بمعاني الآيات الكريمة. فلذلك كان علماء الصحابة رضي الله عنهم يقال لهم القراء. يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن هناك فقهاء غير قراء وقراء غير فقهاء، ما كان هذا التقسيم موجودا بينهم، كان الفقهاء هم القراء والقراء هم الفقهاء. فعندما يقال فلان قارئ يعني عالم فقيه، عالم بالقرآن الكريم، حافظ له، متقن لتلاوته، عالم بمعاني القرآن الكريم وبأحكامه. فإذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكان الأقرأ هو الأعلم في نفس الوقت. لكن بعد ذلك حصل يعني اختلاف، وأصبح هناك من هو قارئ وليس بعالم، ومن هو عالم وليس بقارئ. فجمهور الفقهاء أخذوا الحديث على ظاهره وقالوا يؤم القوم أقرأهم، فإذا كان الأقرأ هو الأقل فقها فيقدم، إذا كان الأقرأ هو الأقل فقها فيقدم. لكن من الفقهاء من قال لا، هو المقصود بأقرأهم لكتاب الله يعني أعلمهم وأفقههم، وليس المقصود يعني جودة القراءة. فإذا كان هناك من هو أفقه وليس بقارئ وأقرأ وليس بفقيه، فهنا يقدم الفقيه. هذا القول الثاني في هذه المسألة. لكن الجمهور ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الأجود قراءة هو المقدم، أن الأجود قراءة هو المقدم. طبعا من ضمن المناقشات بين الفريق الذي يقول يقدم الأقرأ والفريق الذي يقول يقدم الأفقه، من ضمن المناقشات بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعين النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه إماما على المسلمين في الصلاة، رغم أنه يعني طبعا هنا أبو بكر رضي الله عنه كان أفقه وأعلم الصحابة رضي الله عنه، لكن يوجد من هو أقرأ منه للقرآن، يعني في إتقان قراءة القرآن والتميز يعني بمعرفة بعض وجوه القراءات الزائدة على التي يعرفها أبو بكر رضي الله عنه، والتميز في قراءات القرآن الكريم وأوجهها وكذا. كان من هو أقرأ الأمة؟ أبي بن كعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ أمتي أبي بن كعب، يعني أعلمها بالقرآن، ومع ذلك قدم أبا بكر عليه. فهنا الفقهاء الذين يقولون الأقرأ يقدم الأفقه يقدم يستدلون بهذا، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر على أبي بن كعب، مع أن أبي بن كعب كان أعلم بالقرآن أو أجود بتلاوة القرآن، لكن أبو بكر كان أعلم وأفقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الأعلم والأفقه. لكن الجمهور أجابوا على هذا الاستدلال، قالوا لا، هو هنا تقديم أبي بكر رضي الله عنه كان لحكمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوليه الخلافة بعده، فكان هو النائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم والولاية، فهو بمثابة الوالي. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحاكم أو الوالي أو الأمير هو الأولى، حتى وإن كان غير مفضل. يعني ترتيب الأئمة هذا في يعني حالة عدم وجود الحاكم أو المعين من قبل الحاكم، لكن الحاكم ومن يقوم مقامه هذا سيكون مقدما على الأقرأ ومقدما على الأفقه. فهنا كان تقديم أبي بكر رضي الله عنه من هذا الباب، لأنه هو يعني نائب الحاكم وهو المؤهل للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تقديمه من جهة أنه صاحب الولاية وصاحب السلطان. نرجع مرة أخرى ونقول الخلاصة هنا أنه إذا اجتمع الأمران وكان الأجود قراءة كان في نفس الوقت هو أفقه الموجودين، فإذا يصبح هو الأحق والأولى بالإمام. طيب عندما يحصل اختلاف ويوجد شخصان أحدهما أجود قراءة والآخر يكون أفقه، فأيهما يقدم؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة التي بعدها، يقول: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. أمي يعني لا يحسن قراءة القرآن الكريم. هنا كلمة أمي المقصود بها الأمية في قراءة القرآن الكريم خاصة، يعني ليس المقصود بالأمي المعنى اللغوي بمعنى أنه لا يحسن الكتابة، ولكن مقصود الأمي في اصطلاح الفقهاء أي الذي لا يحسن قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة. قد يكون هذا الموصوف بأنه أمي عند الفقهاء قد يكون يعني حاصلا على شهادة دكتوراه في الطب ولا الهندسة ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا كذا، والفقهاء يسمونه أميا إذا كان لا يحسن قراءة القرآن الكريم. فالمقصود بالأمي يعني الذي لا يحسن قراءة القرآن الكريم. فالفقيه الأمي يعني هذا فقيه يعني هو عالم بالفقه ولكنه أمي لا يحسن قراءة القرآن الكريم، هذا يؤخر ويقدم عليه القارئ الذي يحسن قراءة القرآن الكريم ولو كان لا يعلم فقه الصلاة. طبعا هذا في حالة التعارض وعندما يكون أمامنا هذان الخياران. ما الدليل على هذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إذن هنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب. إذن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل صريح في هذه المسألة يحسم النزاع والنقاش في هذا الموضوع. الحديث في صحيح مسلم وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأئمة بهذا الترتيب. إذن أولا الأقرأ لكتاب الله، ثم بعد ذلك إذا تساوى اثنان في القراءة فيقدم أعلمهم بالسنة. إذن التقديم بالعلم يأتي بعد التقديم بالقراءة وليس قبله. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا في حق المهاجرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هاجر منهم إلى المدينة النبوية يعني وسبق غيره في الهجرة، فيكون أولى في حالة التساوي في القراءة وفي العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، وهو إذا يعني في تفسير المراد بالأقرأ، في تفسير المراد بالأقرأ لكتاب الله تعالى كما في الحديث، فأحيانا يحصل أنه يوجد شخصان أحدهما أكثر حفظا للقرآن الكريم لكن أقل إتقانا لتلاوته، عنده أخطاء في التلاوة، والثاني أقل حفظا للقرآن الكريم لكنه أتقن لقراءته، حفظه أقل ولكن أكثر إتقانا للقراءة، ليس عنده أخطاء في التشكيل ولا عنده لحن ولا أخطاء في مخارج الحروف وصفات الحروف وكذا. فهنا أيهما أولى، الأكثر حفظا أو الأجود قراءة أو الأتقن للقراءة؟ هنا كما قال المؤلف قال الأجود قراءة، الأجود قراءة أفضل من الأكثر حفظا. لو شخص يحفظ القرآن الكريم كله ولكن حفظ غير يعني صحيح من ناحية التشكيل أو مخارج الحروف وصفات الحروف وكذا، والآخر يحفظ نصف القرآن أو ثلاثة أرباع القرآن أو كذا ولكن قراءته متقنة وتشكيله صحيح ومخارج حروفه سليمة، فالذي يكون أجود قراءة أولى بالإمامة ولو كان أقل حفظا. وإذا يعني تساوى اثنان في حفظ القرآن الكريم كاملا مع إتقان قراءته ولكن أحدهما تميز بأنه أكثر معرفة بروايات القرآن الكريم وقراءاته المختلفة، فهذا يكون أقرأ ممن لا يعرف إلا وجها واحدا أو رواية واحدة. إذن كلما كان الإنسان يعني أكثر حفظا لقراءات القرآن الكريم ورواياته المختلفة كلما كان ذلك مزية له في التقديم للإمام. طيب، بعد أن عرفنا أن أحق الناس بالإمامة هو الأجود قراءة للقرآن الكريم، ثم بعد ذلك يأتي الفقيه أو العالم، فهذا يأتي في الترتيب بعد الأجود قراءة، ثم يأتي في الترتيب الثالث الأسن، رقم ثلاثة، قال ثم الأسن يعني الأكبر سنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. يعني هنا طبعا التقديم بسبق الهجرة، التقديم بسبق الهجرة هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني لم يذكره المؤلف هنا ضمن الترتيب وإن كان واردا في الحديث، ولكن الذي نستعمله في الترتيب في وقتنا هذا أولا اللي هو جودة القراءة للقرآن الكريم، هذا رقم واحد، ثم يأتي بعد ذلك الفقه، وخاصة فقه الصلاة بالذات، يعني لو كان أحدهما أفقه بأحكام أخرى، شخص مثلا متخصص في فقه البيوع والاقتصاد الإسلامي وكذا لكنه يعني أقل فقها في أحكام الصلاة والطهارة وكذا، والثاني أكثر فقها بأحكام الطهارة والصلاة وما يتعلق بها ولكنه أقل مثلا في مجال الاقتصاد أو المواريث أو كذا، فهنا الأفقه يعني الأفقه في مجال الصلاة وما يتعلق به، يبقى إذن الأقرأ للقرآن ثم الأفقه وبعدين ثالثا اللي هو الأسن يعني الأكبر سنا. ما الدليل على أن كبر السن من عوامل التقديم في الإمامة؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. فأقدمهم إيه؟ سنا. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لي أمكم أكبركم. متفق عليه. والملاحظ هنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكبركم أو ولي أمكما أكبركما، قالوا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه وصاحبه، وكان شابين متساويين في حفظ القرآن الكريم وجودة قراءته وفي الفقه في الدين، تساويا في حفظ القرآن وفي الفقه في الدين. لماذا تساويا؟ لأنهما قدما على النبي صلى الله عليه وسلم وفدا عليه في نفس الرحلة وفي وقت واحد وفي لحظة واحدة، قدما مالك بن الحويرث وصاحبه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان شابين متقاربين في السن، وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام نحو 20 ليلة تقريبا، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة بعض صور القرآن الكريم، وعلمهم بعض أحكام الدين وأحكام الإسلام، فكان يحضران نفس المجالس ونفس الدروس ويحفظان نفس الصور، فإذا كان متساويين في القراءة وفي الفقه. فلذلك قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني تهيأ للسفر عائدين إلى قومهم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: الزنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فهنا قد يقول قائل: لماذا لم يقل وليأمكما أحفظكما للقرآن أو أفقهكما؟ فقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهما تساويا في هذا، فقال لهما مباشرة: إيه وليأمكما أكبركما. كان هنا التقديم بكبر السن، فيأتي التقديم بالكبر لاحقا. هنا أيضا فائدة، وهي أنه جاء في رواية لهذا الحديث اللي هو حديث: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، جاء في رواية لهذا الحديث قال: فأقدمهم سلما، يعني إسلاما، بدل أقدمهم سنا قال إيه؟ أقدمهم سلما، يعني أسبقهم إسلاما. فلذلك الصواب يعني ما ذكره بعض الفقهاء أن من ضمن أسباب التقديم أيضا عند التساوي في القرآن الكريم والتساوي في الفقه في الدين والتساوي في كبر السن، أنه من ضمن أسباب التقديم سبق الإسلام، تقدم الإسلام. فهذه يعني من ضمن عوامل التقديم، إذا كان اثنان ممن يعني لم يكونا مسلمين ثم أسلم وشرح الله صدرهما للإسلام وتساويا في جودة القراءة وتساويا في الفقه في الدين وتساويا في السن، فيكون أولاهما في هذه الحالة أسبقهما إسلاما، يكون هذا من ضمن عوامل التقديم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الأشرف. ثم الأشرف يعني الأشرف نسبا، الذي يعني نسبه أشرف. طيب كيف نعرف أن هذا النسب أشرف من النسب الآخر؟ قالوا المراد بشرف النسب هنا هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى يعني اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم واختار له أفضل الأنساب وأفضل يعني القبائل والأسر وكذا، فهذه يعني مرتبة في التقديم متأخرة يعني عند التساوي في كل ما سبق، لكن طبعا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بلا شك وكذا، لكن عند يعني الاختلاف في أي الناس أحق بالإمامة، فإذا تساويا في القرآن وفي الفقه وفي السن وكذا وفيما سبق، فمن ضمن عوامل التقديم الأشرف. وقال الشارح إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، لأنه في الإمامة الكبرى أي الخلافة، الإمامة الكبرى أي الخلافة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. الأئمة من قريش، يعني الخليفة من ضمن شروط الخليفة المسلم أن يكون قرشيا، الخليفة الذي يحكم إيه؟ العالم الإسلامي من مشارقه إلى مغاربه، يكون خليفة يحكم عموم المسلمين في الأرض، يشترط فيه أن يكون قرشيا. لكن أمراء البلدان أو ملوك الأمصار هؤلاء لا يشترط فيهم القرشية، يعني لا مانع أن يعين ملك على إقليم أو دولة أو كذا، لكن لا يكون خليفة أعظم يعني يحكم عموم المسلمين في الأرض. أما الخليفة الأعظم فمن شروطه أن يكون قرشيا، وهذا الشرط مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، أجمعوا على أن الخليفة يشترط أن يكون قرشيا. ما الحكمة في أن يكون الخليفة قرشيا؟ قال العلماء يعني الحكمة في ذلك يعني أن منصب الخلافة مما يتنازع عليه، مما يتنازع عليه، والناس يقتتلون في التنازع على هذا المنصب وعلى ولاية الحكم والخلافة. فإذا حسم الشرع النزاع وقلل دائرة الخلاف فإن هذا مما يعني له أثر حميد في تقليل يعني فرص النزاع والاختلاف والاقتتال على الخلافة. فهنا الشرع حصر الخلافة في قبيلة واحدة حتى يعني تقطع بقية القبائل يعني الطمع في ولاية هذه الخلافة، فلا يحصل منهم منافسة وسعي لتولي هذه الخلافة، وهذا مما يقلل دائرة النزاع والخلاف. وفي نفس الوقت أيضا فإن الشرع اختار قبيلة يعني عظيمة كبيرة كثيرة العدد، بحيث لا يمكن أن يخلو منهم في عصر من الأعصار من هو مؤهل لتولي الخلافة. يعني لأنه قد يقول قائل: طيب إذا كانت الحكمة تقليل دائرة الخلافة، ما هو قريش فيها أسر كثيرة، لماذا الشرع برضو لم يقلل دائرة الخلافة وحصرها في أسرة واحدة مثلا من أسر قريش أو فرع واحد من فروعها؟ هنا يعني ليس هذا من الحكمة، لأنه لو انحصرت الخلافة في فرع صغير أو أسرة صغيرة صحيح أنه يعني قد يمنع التنازع، لكن قد لا يكون في هذا الفرع الواحد من هو مؤهل لتولي الخلافة. فلكن الشرع جعل الخلافة في قريش، وقريش قبيلة يعني شاسعة أفرادها قد يكونون بالملايين في أنحاء العالم الإسلامي، ولا يمكن أن تخلو هذه القبيلة في عصر من الأعصار من وجود من هو مؤهل منهم لتولي الخلافة. فبالنسبة للإمام الأعظم فيعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمامة العظمى أي الخلافة في قريش، فقالوا إمامة الصلاة شبيهة بالإمامة العظمى، فعند التساوي في القراءة والفقه والسن فيكون التقديم هنا للقرشين إذا كان من بين المؤهلين للإمامة، إذا كان أحدهم قرشيا والآخر غير قرشي فالقرشي أولى. ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها. وأيضا طبعا قريش يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي معظم الأوقات يعني الناس ينقادون لهم و لهم محبة في قلوب المسلمين، لأنهم رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وكذا، فهذا مما يساعد على اجتماع الكلمة يعني عليهم، ويساعد على تأليف قلوب المسلمين حولهم، بخلاف ما إذا ولي الإمامة من ليس من قريش فإن يعني كلمة المسلمين يصعب أن تجتمع عليه ولا يحصل منهم منافسة له واعتقاد يعني وجود من هو أولى أو كذا. فيقول صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني لورعه وتواضعه رحمه الله، يعني كان مرة الإمام أحمد رحمه الله ومعه شاب حدث، شاب صغير، يعني الإمام أحمد إمام كبير وعالم جليل، وشاب يعني حدث من قريش أو من بني العباس أو كذا، فكانوا يعني يمشون، ولما أرادوا دخول البيت أو كذا فالناس يعني قدموا الإمام أحمد رحمه الله وأفسحوا له ليتقدم في الدخول، فتأخر الإمام أحمد وقدم هذا الشاب القرشي الحدث وقال: قدموا قريشا ولا تقدموها، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا وكذا، فألح عليه أن يتقدم وكذا. وهذا يعني من محبة المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابته وآل بيته. لكن طبعا المؤمنين منهم والصالحين، يعني نحن نحب الصالحين من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولاه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. والحديث يعني وإن كان المقصود به الإمامة العظمى، لكن قالوا يؤخذ من لفظه الإمامة بصفة عامة، يعني هو سبب ورود الحديث والمقصود به هو الإمامة العظمى، أي الخليفة أو الخلفاء يكونون من قريش. لكن قالوا إذا نظرنا إلى عموم اللفظ الأئمة من قريش فإنه يفيد أن القرشية له مزية على غيره، وهذا طبعا عند التنازع والاختلاف وكذا. قال: ثم الأتقى والأورع، بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني بعد التساوي في كل ما سبق إذا كان أحد الموجودين، يعني إذا تساوى مثلا ثلاثة أو أربعة في كل ما سبق في القراءة والفقه والسن وكان قرشيين وكذا، فهنا يقدم أتقاهما وأورعهما. والورع طبعا هناك ورع واجب وهو الكف عن المحرمات، اجتناب المحرمات، وهناك ورع مستحب يعني هو ترك الشبهات وترك المكروهات ونحو ذلك، يعني مما يشك فيه. فإذا كان أحد الموجودين يعني معروفا بتقواه وصلاحه وزيادة ورعه وكذا، فهذا يكون مزية له ومدعاة لتقديمه. قال: ثم يقرع، لو تساووا في كل ما سبق، يعني خلاص شخصان وتساوي في كل هذه الأمور، فتجرى بينهم قرعة، ومن خرج سهمه يكون هو الأولى. لكن طبعا كما ذكرنا يعني هذا يعني على افتراض أنه حصلت مشاحة بينهم، وإن كان الذي ينبغي أن يؤسر أحدهم الآخر، لأن إمامة المفضول مع وجود الفاضل جائزة، يعني لا مانع أن يتأخر من هو أفضل ويتقدم من هو مفضول، لا حرج في ذلك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف، وصلى مأموما خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلا مانع أن يصلي الأفضل مأموما ويصلي المفضول إماما. فطبعا الذي ينبغي والذي يليق يعني بالمسلمين أن يعني ألا يتنازعوا على الإمامة كما ذكرنا، وأن يقدم يعني يؤسر بعضهم الآخر، حتى ولو كان الإنسان يعني يقدم من هو أقل منه حفظا للقرآن وأقل منه فقها بالدين وأقل منه، يعني لا مانع أن يتأخر المفضول ويقدم يعني يتأخر الفاضل ويقدم المفضول. لكن لو حصل تشاح فتجرى القرعة، وكذلك القرعة أيضا في حالة يعني إدارة المسجد مثلا التي تعين الإمام أو الحاكم الذي يعين الأئمة مثلا، يمكن أنه يجري قرعة بينهم، يعني ليس بالضرورة أن القرعة تكون عن تنازع بين الإمامين أنفسهما وهما يعني يتنازعان ويقترعان، لا يمكن أن يكون الاقتراع هذا من قبل من يولي هؤلاء الأئمة ويعينهم أو كذا، فيقرع بينهم ويختار من خرج سهمه فيوليه ويعينه. قياسا على الأذان، يعني مسألة القرعة قاسوها على الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستهموا عليه على الأذان. لكن طبعا كما ذكرنا هناك فارق بين الأذان والإمامة، أن الأذان يشرع التنافس فيه، لكن الإمامة ينبغي ألا يوصلوها إلى درجة القرعة، يعني خلاص القرعة دي تكون آخر المطاف لو يعني وقع التنازع، لكن ينبغي أن يؤثر أحدهم الآخر ويعني يحرص كل من الموجودين على التأخر. طيب، قال وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق. يبقى نرجع بقى إيه كل التقديم هذا يعني يكون بعد إمام المسجد الراتب وصاحب الإيه البيت اللي هو صاحب السلطات. يعني لو كان الإمام الراتب للمسجد، الإمام الراتب للمسجد أقل حفظا للقرآن وإتقانا لقراءته وأقل فقها وأقل يعني أصغر سنا وأقل كذا، لكن هو الإمام الراتب المعين للمسجد، فهو الأحق بالإمامة حتى لو كان من بين المصلين معه من هو أفقه وأعلم وأحفظ وكذا. هذا كله في حالة عدم وجود الإمام الراتب أو السلطان الحاكم، لأن السلطان بمقام الإمام الراتب، لأن السلطان هو في الأساس هو الذي يعين الإمام الراتب، فالحاكم المسلم هو صاحب السلطان. وصاحب البيت يعني لو شخص يعني استضاف في بيته مجموعة من الناس ومن بين الضيوف من هو أحفظ وأعلم وأفقه وكذا من صاحب البيت، أيهما الأحق بالإمامة؟ صاحب البيت. صاحب البيت هو الأحق بالإمامة لأنه هو السلطان، يعتبر على هذا الموضع هو سلطان على بيته، والدائرة الأوسع مثلا أمير البلدة هو السلطان على هذه البلدة، والإمام الراتب في المسجد هو يعني صاحب السلطان في هذه الولاية داخل المسجد أنه المكلف بها. فإذا كل ما سبق من التقديمات هذا يكون في حالة عدم وجود السلطان أو صاحب البيت أو إمام المسجد الراتب الدائم. فصاحب البيت الصالح للإمامة، بس بشرط أن يكون صاحب البيت يصلح للإمامة، يعني يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة وعنده الحد الأدنى من العلم بكيفية الصلاة وكيف يصلي صلاة صحيحة بدون أن يخل بصلاته بترك شيء من يعني من أركانها أو واجباتها أو وقوع في شيء من مبطلاتها، يعني عنده الحد الأدنى من العلم بكيفية الصلاة ومن الحد الأدنى من كيفية قراءة الفاتحة قراءة صحيحة. فإذا كان صاحب البيت صالحا للإمامة وكذلك إمام المسجد وكذا، فيكون هو الأولى والأحق من أعلم الناس وأقرأ الناس وأفقه الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، يعني لا يتقدمن أحد إماما على صاحب البيت في بيته، لكن طبعا إلا بإذنه، يعني إلا إذا أذن صاحب البيت، هذا شيء آخر. خلاص إذا صاحب البيت أذن لأحد الضيوف أن يصلي إماما يعني لا حرج في هذا الحال، لكن لا يتقدم أحد مثلا من الضيوف لأنه أعلم أو أقرأ فيصلي إماما صاحب البيت بدون استئذانه. ونفس الشيء أيضا في إمام المسجد، هو الأحق بالإمامة إلا إذا أذن لأحد المصلين معه، يعني لو هناك إمام راتب للمسجد وبعض المصلين أقرأ أو أفقه فالإمام الراتب أحق. لكن طبعا هنا العتب يكون على من عين هذا إماما راتبا ومن بين جماعة المصلين إذا كان هذا المأموم أعلم أو وأقرأ وأفقه وهو من جماعة المسجد الذين يصلون بصفة دائمة، فهنا يكون العتب على العتاب يعني واللوم على من عين الإمام الراتب مع وجود من هو أجدر وأحق بالإمامة منه، لكن قد يكون هذا الأعلم والأفقه يعني ضيفا عارضا وكذا، فهنا لا حرج لأن الإمام الراتب هو يعني أفضل الموجودين وقت أن عين، يعني أفضل الموجودين من المقيمين في هذا المكان، والآخر هذا زائر. على كل حال الإمام المسجد الراتب هو الحق حتى ولو كان أقل إتقانا للقرآن وأقل فقها. قال ولو عبدا، يعني حتى لو كان إمام المسجد عبدا مملوكا فهو الأحق بالإمامة. لماذا؟ قال لأن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أي أمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق. رواه البيهقي بسند جيد. ابن عمر رضي الله عنهما كان له عبد مملوك، والعبد المملوك أو يعني مولا، المولى بيكون يعني سبق أن كان عبدا مملوكا لابن عمر وأعتقه ابن عمر فأصبح مولا لابن عمر. فالمهم أن إمام المسجد هو مولا لابن عمر، و ذهب ابن عمر زائرا إلى هذه الأرض التي فيها مولا من مواليه، فالناس قدموا ابن عمر ليصلي بهم فأبى أن يأمهم وصلى مأموما خلف مولاه وقال صاحب المسجد أحق، يعني إمام المسجد الراتب أحق وأولى بالإمام. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم فقدموني. قال رواه صالح بإسناده في مسائله. صالح اللي هو صالح بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى هذا بسنده هذا الأثر. فإذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه تقدم ليصلي إماما، فالصحابة قالوا له وراءك يعني ارجع أو تأخر، يعني تأخر، وقدموا العبد المملوك ليصلي بهم. لماذا؟ لأنه كان هو صاحب المكان، هو العبد المملوك صاحب المكان، فأخروا أبا ذر، وأبو ذر سأل ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وقال لهما أكذلك؟ يعني صاحب المكان هو الأحق حتى ولو كان عبدا مملوكا؟ قالوا نعم. فتأخر أبو ذر رضي الله عنه وقدم صاحب المكان ليصلي به. واضح؟ إذا الخلاصة يعني مسألة تقديم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن إلى آخره، هذا كله في حالة عدم وجود إمام راتب للمسجد، أو عند عدم وجود الحاكم الذي يصلي بالناس، أو من ينوب عن الحاكم الذي يصلي بالناس، أو صاحب البيت. فأصحاب الولاية والسلطة والمعين بصفة راتبة، هؤلاء يكون أحدهم أولى وأحق قبل الأفقه والأعلم والأقرأ وكذا. طيب بعد ذلك قال والحر أولى من العبد. ماشي، من ضمن عوامل التقديم أيضا أن الحر أولى من العبد، لكن طبعا باستثناء ما سبق، يعني إذا تساوي، يعني لم يكن هناك إمام راتب، ماشي، لم يكن هناك إمام راتب تساوى شخصان في القرآن والفقه والسن وكذا، لكن أحدهما حر والآخر عبد، فالحر يكون أولى من العبد في هذه الحالة. واضح؟ يعني مرة أخرى، مكان أو مسجد ليس فيه إمام راتب، ماشي، والموجودون تساووا فيما بينهم في القراءة للقرآن، وتساووا في الفقه، وتساووا في السن، وأحدهما حر والآخر عبد، فالحر أولى من العبد. نعم. نعم. هل يصح أن شخصا يستأذن من الإمام يقول له أنا أريد أن أصلي بكم اليوم؟ فالجواب يعني من جهة أن هذا يعني جائز أو غير جائز، فهو جائز يعني وحلال، لكن لا ينبغي، يعني هذا شيء يعني غير لائق ولا يصح يعني، لكن لو وقع فهو حلال، يعني ليس عليه إن شاء الله يعني إثم أو تحريم أو كذا. إذا استأذن شخص من الإمام أن يصلي إماما والإمام قال له تفضل وقدمه، لا حرج إن شاء الله، لكن يعني هو خطأ يعني من هذا الذي استأذن ليتقدم إماما، لأن الإمامة ليست مما يتنافس عليه، الإمامة ليست من الأعمال التي يعني يحرص الإنسان عليها. إذا الناس قدموه فيتقدم وهو يعني غير حريص يعني عليها وغير ساع إليها، إذا الناس قدموه يتقدم، لكن إذا لم يقدمه الناس لا يسعى هو إليها ويقول لهم قدموني وأنا أريد كذا. لكن طبعا يعني هناك استثناء، يعني في حالة ما إذا كان يعني مثلا إمام المسجد، إذا كان وضع يعني فيه إمام المسجد لا يحسن قراءة القرآن الكريم أو يخطئ في الصلاة يعني أخطاء تخل بالصلاة أو كذا، فشخص يعني طلب أن يتقدم هو ويصلي إماما من أجل أن يصلي بالناس صلاة صحيحة لإنقاذ الموقف، يعني هذا يكون إن شاء الله مأجورا على هذا. إذا كان الإمام يعني صلاته فيها خلل وشخص أراد أن ينقذ وضع الناس وحتى لا يبطل الإمام صلاته وصلاة أو لا يبطل صلاة الناس يعني، فشخص هنا تقدم وطلب من الإمام أن يأذن له ليصلي هو أو كذا، فهذا إن شاء الله يكون مأجورا. لكن إذا كان الإمام يصلي صلاة صحيحة وقراءته يعني فيها الحد الأدنى من ما تصح به القراءة أو كذا، لا ينبغي أن يحرص إنسان على التقدم للإمام. هناك أعمال صالحة كثيرة يمكن الإنسان أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يمكن الإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى بأن يصلي ما شاء من صلوات النوافل، يصوم ما شاء من صيام النوافل، يقرأ القرآن، يذكر الله تعالى. ليست الإمامة من الأعمال التي يتنافس عليها. إذا الناس قدموا فيتقدم، لم يقدم يبقى لا يحرص عليها ويسعى إليها. نعم. نعم. احنا قلنا صاحب البيت الصالح للإمامة أحق ممن حضره، صاحب البيت إذا كان صالحا للإمامة يكون أحق من الضيوف، لكن إذا لم يكن صالحا للإمامة لا يكون أحق في هذه الحالة. والمقصود بالصلاح للإمامة يعني أن يكون عنده الحد الأدنى من القرآن ومن الفقه بأحكام الصلاة. الحد الأدنى من القرآن هو أن يحسن قراءة الفاتحة بدون لحن جلي، أنه يستطيع أن يقرأ الفاتحة بدون أن يلحن فيها لحنا جليا يخل بصحة قراءة الفاتحة، وعنده الحد الأدنى من العلم بأحكام الصلاة بحيث يستطيع أن يصلي فيأتي بأركان الصلاة وواجبات الصلاة ولا يقع في شيء من مبطلات الصلاة. فإذا كان عنده الحد الأدنى من الفقه بأحكام الصلاة والحد الأدنى من القراءة للفاتحة، إذن هو صالح للإمامة فيكون أحق من جميع الضيوف، حتى لو كان من بين الضيوف أقرأ القراء وأعلم العلماء، فصاحب البيت يكون أحق في هذه الحالة. طيب، قال والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضده. الحاضر أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى، والمتوضئ أولى من المتيمم الذي يصلي بالتيمم. فإذا كان من بين الموجودين أو المرشحين للإمامة أو المؤهلين للإمامة كان أحدهم حاضرا من أهل البلد والآخر مسافرا، فالحاضر أولى من المسافر. هذا من أسباب التقديم. لماذا؟ لأن المسافر ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة، فهذا من أسباب التقديم. لكن طبعا لو أما المسافر بالحاضرين لا بأس، يعني لا مانع، يعني خاصة إذا كان المسافر أقرأ أو أفقه أو كذا، التقديم بالقراءة والفقه أولى من التقديم بأنه حاضر. يعني التقديم بأنه حاضر أو مسافر هذا يعني في رتبة متأخرة. يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما بأهل مكة وهو مسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بالمدينة وكان يقصر الصلاة بمكة، وكان يصلي إماما بأهل مكة في أسفاره صلى الله عليه وسلم. وبعد أن يسلم من ركعتين في الصلاة الرباعية يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني مسافرون. كان يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني قوم مسافرون. فلا حرج أن يكون الإمام مسافرا وله أن يقصر الصلاة وله أن يتم الصلاة. إذا كان المصلون يعرفون حكم قصر الصلاة ولا يحصل عندهم تشويش للصلاة ولا يعني تختلط عليهم الأمور، فلا مانع من أن يقصر الإمام ويأخذ بالرخصة ويعلمهم السنة وينبههم إلى أنه مسافر ويوصيهم أن يتموا صلاتهم. لكن إذا كان المأمومون لا يحسنون أحكام قصر الصلاة، وإذا قصر الإمام المسافر المأمومون يعني تلخبطوا وحصل عندهم خلل، وربما سلم بعضهم وربما حصلت فوضى وتشويش وكذا، يتم الصلاة، لأن القصر ليس بواجب على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء. قالوا قصر الصلاة في السفر ليس بواجب، الحنفية فقط قالوا قصر الصلاة واجب على المسافر، لكن جمهور الفقهاء قالوا قصر الصلاة مستحب ورخصة. فالإمام إذا كان مسافرا يعني له أن يقصر وهو الأفضل، وله أن لا يقصر ويراعي حال المأمومين. لكن من ضمن عوامل التقديم أن الحاضر يكون أولى من المسافر منعا لحصول هذه يعني هذا التشويش، وحتى يتمكن المأمومون من أداء الصلاة كاملة مع الإمام، بدلا من أن يصلوا ركعتين فقط مع الإمام ويصلون ركعتين منفردين. والبصير أولى من الأعمى. يقول أيضا من ضمن عوامل التقديم أن البصير يكون أولى بالإمامة من الضرير. لماذا؟ قال لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه، يعني بدون حاجة إلى مساعدة من شخص آخر. فالبصير يستطيع أن يتأكد من اتجاه القبلة بنفسه، ويستطيع أن يتأكد من طهارته من النجاسات بنفسه، إذا كان هناك نجاسة يراها بعينه فيطهرها، بخلاف الضرير يعني قد لا يتوقع بعض النجاسات أو لا ينتبه يعني اتجاه القبلة أو كذا. لكن طبعا يعني مسألة التقديم بالبصر وكذا، وأنه أن البصير أولى من الأعمى، هذه أيضا رتبة متأخرة، يعني في حالة التساوي في الأمور السابقة. لكن يعني قد يكون الضرير هو الأمير. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته أمر عبد الله بن أم مكتوم على المدينة، وكان رجلا أعمى، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة في غيابه، وكان يصلي بالناس لأنه الأمير وصاحب السلطان رغم أنه ضرير، وكان يصلي بالناس. واضح؟ وقد يكون الإنسان ضريرا ويكون يعني له وسائل يعني يستطيع بها أن يتأكد من اتجاه القبلة. الآن يعني توجد خطوط في الأرض، وتوجد يعني علامات وكذا، يستطيع أن يتأكد بها من ضبط اتجاه القبلة يعني تماما، ولا ينحرف عن القبلة، ويستطيع أن يتوقع النجاسة. يعني لا حرج طبعا في إمامة الضرير بالبصير، ولكن من ضمن عوامل التقديم يعني عند التساوي في الأمور السابقة. والمتوضئ أولى من ضد المتوضئ، يعني من المتيمم لو كان يعني أحدهم متيمما لعذر، إما لعدم وجود ماء فأحدث فتيمم، أو لعدم قدرته على استعماله لكونه مريضا أو عاجزا عن استعمال الماء فتيمم. ومن بين المصلين من هو متوضئ، فالمتوضئ أولى. لكن هل معنى هذا أنه لا يصح إمامة المتيمم بالمتوضئ؟ لا، يصح، لأنه جاء في حديث عبد الله في حديث عمرو بن العاص، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه كان أميرا على سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، في تعرف بذات السلاسل. ذات السلاسل كانت سرية بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم في اتجاه الشام في شمال الجزيرة العربية، يعني قريبا من الشام. وكان الجو شديد البرودة في وقت صلاة الفجر، ولم يجد مكانا يستره، واستيقظ لصلاة الفجر جنبا. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان هو الأمير على الجيش، واستيقظ في صلاة الفجر ووجد به جنابة، وقال فخشيت إن اغتسلت أن أهلك من شدة البرد، برد شديد ولا يجد يعني مكانا معزولا مغلقا يمكن أن يغتسل فيه ويدفئ الماء ويدفئ المكان، فخشي أنه إذا اغتسل في هذا البرد القارس أن يهلك. قال فتيممت وصليت، فصلى بهم إماما. فلما رجعوا قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت بأصحابك وأنت جنب، قال صليت بأصحابك وأنت جنب، لكن هو طبعا كان جنبا لكنه تيمم. يعني التيمم حتى الفقهاء أخذوا من هذا أن التيمم لا يرفع الجنابة ولكن يبيح الصلاة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفه بأنه جنب رغم أنه تيمم، قالوا معناه أن التيمم لا يزيل وصف الجنابة، يعني هو يستمر موصوفا بأنه جنب أو محدث حدثا أكبر، لكن التيمم هنا جعله يباح له الصلاة، لكن يستمر موصوفا بأنه يعني هو جنب، لكن يباح له أن يصلي وهو جنب لأنه تيمم. فالتيمم مبيح وليس مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، يعني كما أخذه جمهور الفقهاء من هذا الحديث. الشاهد يعني أنه صلى بذلك، صلى بالتيمم، وأصحابه المأمومون معه كانوا متوضئين ومغتسلين، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. طيب، قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للافتئات عليه. يقول الشارح للافتئات عليه، يعني لأنه سلب لحقه يعني وتعد على حق الآخرين. يعني الآن رتبنا الترتيب وذكرنا من هو الأحق بالإمامة، فقال يكره أن يأم غير الأولى، يعني الذي يكون هو الأولى هو الذي يكون صاحب الحق بالإمام. وإذا تقدم غير الأولى فصلى بالناس إماما بدون أن يستأذن الأولى فإنه يكون قد افتأت على حق غيره، يعني تعدى على حق غيره وأخذ حقا ليس له. واضح؟ فإذا الأولى اللي هو السلطان أو صاحب البيت أو إمام المسجد الراتب، أو فإذا جاء شخص مثلا تقدم إماما صلى بالناس في مسجد فيه إمام راتب فهذا يكون إيه؟ قد فعل شيئا مكروها، لكن الصلاة صحيحة، لكن يكون هذا قد اقترف ما يكره وافتأت على حق صاحب الحق. وكذلك إذا كان من بين الموجودين من هو أقرأ أو أفقه أو كذا وليس هناك إمام راتب وتقدم غير الأقرأ والأفقه وصلى مع وجود من هو أقرأ منه وأفقه منه وليس للمكان إمام راتب فيكون قد أتى ما هو مكروه وتعدى على حق غيره. قال: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر، يعني امتنع خلف غيره ولم يتيسر خلف غيره. طيب هنا يبين حكم إمامة الفاسق، قال ولا تصح، مش كده؟ مرة ثانية يقول ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. طيب هنا يتكلم عن حكم إمامة الفاسق، فذكر أن الفاسق لا يصح أن يصلي إماما بالناس إلا في حالة صلاة الجمعة وفي حالة صلاة العيد، إذا كانت الجمعة لا تقام إلا يعني في جامع واحد في البلد وإمام هذا الجامع رجل فاسق أو أمير، يعني غالبا كان الجمعة هو الأعياد يأم فيها الأمراء، قد يكون هذا الأمير ظالما وطاغيا ويأكل أموال الناس بالباطل وقد يكون معروفا بالفسق وكذا، لكن هو الذي يصلي صلاة العيد أو صلاة الجمعة، ولا تقام صلاة جمعة في مكان آخر ولا صلاة عيد في مكان آخر، ولا يمكن أن تصلى إلا خلفه، إما أن يصليها خلفه أو يصليها ظهرا. ففي هذه الحالة يصلي الجمعة خلف الإمام الفاسق، لكن في الصلوات الأخرى إذا كان هناك يعني أكثر من مسجد أو كذا ومسجد إمامه فاسق والعياذ بالله تعالى ومسجد إمامه صالح فيصلي خلف الإمام الصالح ولا يصلي خلف الإمام الفاسق. قال: لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. قال: وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. لكن هذا الحديث في إسناده ضعف، يعني هذا الحديث سنده ضعيف، لكنه يفيد يعني أن المرأة لا تؤم الرجل والأعرابي لا يؤم المهاجر، الأعرابي الذي يسكن في البادية ولم يهاجر من باديته إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يؤم المهاجر الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المهاجر قد تعلم أحكام الدين وشرائع الإسلام، والأعرابي الذي مكث في باديته هذا بعيد عن العلم وبعيد عن الدين وكذا. ولا يؤمن فاجر مؤمنا، الفاجر لا يصلي إماما بالمؤمن الصالح إلا أن يقهره بسلطان، إلا أن يكون هذا الفاجر يعني معينا من قبل السلطان أو الحاكم، أو يكون الفاجر هو نفسه السلطان والحاكم، وإذا لم يصلي المؤمن خلفه سيعاقبه بسيف أو صوت يجلده أو يقتله أو يضربه أو كذا. ففي هذه الحالة يكون المؤمن يعني معذورا إذا صلى مأموما خلف الفاسق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي، كان طاغيا سفاكا للدماء، وقد قتل عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، وكان مجرما ظالما. وبالرغم من ذلك فقد كان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه كان يصلي مأموما خلف الحجاج، لأنه الحجاج هو الأمير والسلطان، وابن عمر يعني لا يسعه إلا أن يصلي خلفه يعني مضطرا. لأن والحسن والحسين يصليان وراء مروان، الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يصليان مأمومين خلف مروان ابن الحكم أحد أمراء بني أمية، وكان أيضا مروان ابن الحكم يعني ممن انتقد يعني ببعض المعاصي والمظالم، وقعت منه مظالم واعتداءات على كثير من الصالحين والأخيار وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا عمل الكبائر، رواه أبو داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا عمل الكبائر، رواه أبو داود، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله بشواهده يعني. وقال البخاري في صحيحه، الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب إمامة المفتون والمبتدع، باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. حسن البصري رحمه الله يقول: صلي خلف المفتون وصلي خلف المبتدع وعليه بدعته، يعني وزره على نفسه، وأنت لك أجر الصلاة. ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، وهو محصور يعني محبوس عندما خرج عليه هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وحاصروه في الدار ثم قتلوه بعد ذلك. فقال له عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال لعثمان: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، حصرت وحبست في البيت، ويصلي لنا إمام فتنة، كان واحد من زعماء هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، كان يصلي إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، يعني نتحرج أن نصلي خلفه، رجل من هؤلاء الظلمة البغاة الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يصلي إماما في المسجد النبوي، والصحابة يعني يتحرجون، والمؤمنون الصالحون يتحرجون من الصلاة خلفه عثمان رضي الله عنه محبوس في بيته. فقال عثمان رضي الله عنه: قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. طيب، هنا يأتي السؤال، يعني هذه الآثار هل تفيد صحة إمامة الفاسق والفاجر والمبتدع، أو تفيد عدم صحة إمامة الفاسق والفاجر والمبتدع؟ في الحقيقة تفيد صحة إمامة الفاسق والفاجر والمبتدع. لكن لماذا قال المؤلف إن إمامة الفاسق لا تصح إلا في الجمعة والعيد، مع أن الآثار تكلمت عن الصلاة بصفة عامة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجر. قال الصلاة المكتوبة ولم يقل العيد أو الجمعة فقط. فالصواب هنا في هذه المسألة أنه إذا كان لدى الإنسان اختيار، إذا كان لدى الإنسان اختيار فلا يعني هناك إمكانية أن يصلي خلف بر أو يصلي خلف فاجر، فهنا لا يصح أن يصلي خلف الفاجر أو الفاسق، وعليه أن يصلي خلف البر والصالح. وهذا الاختيار يعني غالبا يكون متاحا في الصلوات العادية، فلذلك المؤلف يقول يعني في الصلوات العادية لا يصلي خلف البر وخلف الفاسق، وإنما يصلي خلف البر في الصلوات العادية، لأنه في الغالب يكون هناك يعني مساجد عديدة وبعضها فيه أئمة صالحون وبعضها أئمة فاسقون أو كذا. لكن في حقيقة الأمر يعني أنه حتى في الصلاة العادية إذا لم تتح يعني فرصة للصلاة خلف غيره، يعني ليس هناك مسجد قريب سوى هذا المسجد الذي إمامه فاسق، فيصلي معهم الذي إمامه فاسق أو مبتدع أو ظالم. فإذا لم يكن هناك مسجد آخر قريب وليس هناك فرصة أخرى مثلا ولا قدرة على إنشاء مسجد آخر يكون إمامه صالحا وعلى السنة وكذا، فإذا لم يتح البديل ولم يكن متيسرا فيصلي خلف الفاجر حتى في الصلوات العادية في غير العيد والجمعة، تأخذ نفس الحكم في هذه الحالة. كذلك أيضا مما يستفاد هنا أنه في حق الذين يعينون الأئمة، من له السلطة والقدرة على تعيين الأئمة، فعليهم أن يختاروا الإمام الصالح ويعينوه، وألا يعينوا الإمام الفاسق، وعليهم أن يختاروا الإمام السني ويعينوه، وألا يعينوا أو يولوا إماما بدعيا. طيب، قال: وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف. تصح إمامة الأعمى وتصح إمامة الأصم، أي الذي لا يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود. وقيس عليه الأصم، الأصم هو من باب القياس، أن العمى يعني الإشكال فيه أنه قد يعني قد لا يتمكن معه الإمام من الإتيان ببعض يعني أمور الصلاة، مثل استقبال القبلة استقبالا يعني كاملا تاما أو كذا. فالأصم أيضا يعني قالوا قاسوه على الأعمى، أنه كما صحت إمامة الأعمى رغم أنه معرض، لأنه يعني قد تخفى عليه نجاسة فلا يراها، وقد لا ينتبه يعني الاستقبال التام للقبلة، فقالوا كذلك الأصم، يعني الأصم قد لا يسمع صوت من خلفه إذا نبهوه. يعني ما هي الإشكالية في إمامة الأصم، أو ما هو الإشكال في إمامة الأصم؟ أن الأصم يعني إذا صلى إماما قد يخطئ فينبهه المأمومون، فينبهه المأمومون ولا ينتبه إليهم ولا يتفطن لتنبيههم، وهذا يعني احتمال قد يحصل، لكن مع ذلك فإنه تصح إمامته. والأقلف، الأقلف يعني الذي لم يختتم، الأقلف أي الذي لم يختتم، لو شخص يعني لم يختتم الختان، الختان الذي هو من خصال الفطرة، فمن خصال الفطرة الختان، فالأقلف هو الذي لم يختتم. والإشكال في الأقلف الذي لم يختتم أن يعني هذه الجلدة يعني التي تقطع في الختان يتجمع تحتها يعني بعض يعني قطرات البول أو النجاسة أو كذا، يعني طهارته قد يكون فيها شيء من الخلل، أنه مهما تنظف وتطهر وكذا بعد قضاء الحاجة قد يكون يعني بعض النجاسة متجمعا يعني في هذا المكان أو كذا. لكن بالرغم من ذلك يعني هو عليه أن يتقي الله ما استطاع ويتطهر ويتنظف يعني بحسب ما يستطيع وكذا، لكن تظل صلاته صحيحة لنفسه ولمن خلفه. فتصح إمامة الأعمى وتصح إمامة الأصم وتصح إمامة الأقلف، قال لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته، طالما هو مسلم وعدل ويقرأ القرآن قراءة صحيحة وكذا، فإذا صلاته صحيحة ويعفى عن هذا الخلل يعني الموجود بإذن الله تعالى. بقي الكلام عن إمامة اللحان، أي الذي يخطئ في قراءة الفاتحة، الذي يخطئ في قراءة الفاتحة، هذا سيأتي بإذن الله تعالى الكلام عن الأحكام المتعلقة بإمامته، ما هي الأخطاء التي تغتفر وما هي الأخطاء التي لا تغتفر، هذا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال إن شاء الله. نعم، متى يقول الإمام أتموا صلاة، الإمام المسافر متى يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يقوله بعد أن يسلم بصوت خفيض، يعني يفضل أن يخفض صوته. أخونا يقول الإمام المسافر، قلنا الإمام المسافر عليه أن يقول أو يستحب له يعني أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر يعني مسافرون. أخونا يسأل متى يقولها، هل يقولها في بداية الصلاة أو بعد أن يسلم؟ الجواب بعد أن يسلم، ويفضل أن يسلم بصوت يعني منخفض بعض الشيء، يعني يسمع من حوله، يسمع من حوله، لأنه قد يكون معه بعض المسافرين يعني، فيسمع من حوله لكن يخفض صوته بعض الشيء، ثم إيه يرفع صوته بقوله أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، حتى يقوم المقيمون سكان البلد فيتموا صلاتهم. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بمكة، عندما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إماما بأهل مكة فكان يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. نعم، نعم نعم، إذا الشخص صلى صلاة الجماعة ثم وجد جماعة أخرى إما في بيت أو في مسجد، يعني قد يكون صلى في بيته ثم أتى المسجد فوجد الجماعة، أو صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجد الجماعة قائمة، أو صلى في المسجد ثم ذهب إلى البيت فوجد جماعة في البيت، فيسن أن يصلي مع الجماعة وتكون له نافلة، فريضة هي الصلاة الأولى وتكون الثانية نافلة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.